مما وقع منهما من المخالف. ثم قال: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شوف الفقر التام بين يدي الله سبحانه وتعالى، شوف الذلة والانطراح، يا رب احنا ظالمين، وإن لم تغفر يا رب فقد خسرنا الخسران المبين، ملناش سبيل إلا سبيلك، ولا شيء ينفعنا إلا أن تغفر لنا، غير هذا فنحن خاسرون. ده انطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى، هو ده بل نسميه الذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى. يستشعر العبد أنه لا سبيل، لا سبيل إلى الفرار من الله إلا أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى العبد أبدا هكذا عبدا لله سبحانه وتعالى ذليلا بين يديه. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا. مين اللي يهبطوا؟ لو كانوا اثنين كان يبقى اهبطا، لكن يقول اهبطوا في واحد ثالث اللي هو مين؟ قد يكون الشيطان ابليس، لكن ابليس مطرود من بدري، مش كده؟ مطرود من الايات اللي خدناها اول امس، هو وذريته. فكانه عبر عن الذريه التي ستاتي بعد: اهبطوا انتما وما في صلبك يا ادم من الذريه، اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هذا هو الحال الذي يكون عليه حين يهبطون الى الارض، بعضكم لبعض عدو. وهذا يؤكد تفسير الأول أن المقصود منه إبليس، اهبطوا يعني آدم وحواء وإبليس بعضكم لبعض عدو، أو أن يكون هذه العداوة حاصلة بين الذرية، حاصلة بين الذرية. وقالوا هذا هو مفهوم إني جاعلك في الأرض خليفة، فالخليفة الذي يفصل بين الناس، فدل على وجود هذه المظالم. قالوا: ومنها فهم الملائكة أنه سيسفكون الدماء ويفسدون في الأرض. قالوا: من هذه الكلمة، من كلمة خليفة، فالذي يحتاج إلى الخليفة الذي يخلف ويحكم ويفصل يبقى لازم يكون فيه خصومات ومخالفات وإفسادات. واضح؟ قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر. المستقر يعني موضع استقرار، مستقر يعني موضع استقرار، ومتاع يعني مكان تمتع وأسباب تمتع، ولكم في الأرض مستقر ومتاع، فتستقرون في الأرض وتتمتعون ولكن إلى حين، ستتمتعون وتنتفعون بالمطاعم والمشارب وغيرها، ولكن هذا الكلام إلى وقت، وهو وقت ليه؟ وقت الموت، وقت الموت، مجرد ما مات انقطع هذا الكلام، أو ينقصد البشرية كلها يبقى يوم القيامة ينقطع كل هذا. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال جون باس سينافية جديدة كالتي قبلها، قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. اللي هي ايه اللي فيها تحيون؟ الأرض فيها تحيون، على الأرض تحيو فيها، وفيها تموتون يعني يأتيكم موت وأنتم فيها، ومنها تخرجون يعني من الأرض إلى دار الآخرة، كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ذات أخرى. قال: يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. سمع. قال اهبطوا منها لسه الاول يتوب بس يستغفر. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو. ما شاء الله. قال اهبطوا بعضكم قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. سمعت هذا واسمعين. قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ناسب ذكر اللباس هنا ما ذكر من ظهور العورة بالنسبة لآدم وحواء لما ذاق الشجر، والإنزال هنا إنما عبر عن الخلق بالإنزال أو عبر بالإنزال عن الخلق، يعني قد خلقنا لكم لباسا يواري سوآتكم التي أظهرها إبليس من أبويكم. يبقى المفروض نتذكر مع كل ما نرى أنفسنا نستر العورة هذا الموقف، موقف إبليس من أبوينا، وكيف أنه إبليس كشف عنهما سوآتهما بتحريضهما على هذه المعصية. هذا لا يزال المعنى يتأكد أن المعاصي تفتح عليك أبوابا من السوآت، المعاصي تفتح عليك أبوابا من السوآت لم تكن في الحسبان. فهذا آدم وحواء الله سبحانه وتعالى لما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما. يقول الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. اللباس والريش، وفي قراءة ورياشا، الريش والرياش زي اللبس واللباس بالضبط كده وزنا قريبة في المعنى. طب ما معنى ريش الطائر؟ ما معنى ريش الطائر؟ يعني ما يستر الريش اللي عليه. فقيل المراد بالريش هو اللباس، وبعض الناس قالوا لا، إنما الريش هو الخصب ورفاهية العيش. يبقى حاجة من اثنين، يا إما الريش ما ستر من لباس أو معيشة وبعضهم قال الريش المقصود لباس الزينة، إنه قال قد أنزلنا عليكم لباسا، لما يقول لباسا ويقول بعدها وريشا يبقى أكيد ريشا تفيد معنى غير لباس، يبقى حاجة معينة. فالمقصود بالرياش يقول لك فلان متريش، يعني ايه متريش؟ يعني معايا فلوس وكده غني، يعني مش كده ولا ايه؟ ولا عندكم معناها ايه؟ صح، متريش يعني معايا فلوس، صح. فكأن الوان الرفاهية تسمى رياشا وريشا، رياشا وايه وريشا، واللي تلاقيه مثلا شايف نفسه معايا يقول لك على راسه ريشة. يبقى الرياش والريش كلها بتعبر عن الرفاهية في اللغة. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى ذلك خير. ما هو لباس التقوى؟ فسروه بخمسة معاني. المعنى الأول، قالوا التقوى لباس التقوى يعني لباس الورع، اتقاء معاصي الله عز وجل. ما هو تعالوا معايا كده بقى نرجع لأصل القصة دي. آدم عليه السلام لا تأكل من الشجرة، فما أكل فبقي مستورا، فلما أكل انكشف، مش كده؟ صح. طيب إذا التقوى هتمنع الإنسان من الوقوع في المخالفات والوقوع في المعاصي، وبالتالي لن تنكشف سوءته. يبقى اعظم ما تستتر به هو الايه؟ هو التقوى. بس يلا روح هناك عند ماما. ولباس التقوى، يبقى كلمه لباس التقوى كاني المعاصي والذنوب بتكشفه، واتقاء هذه المعاصي والذنوب هيبقيه على الايه؟ على الستر واللباس. ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى يعني لباس الورع، اتقاء معاصي الله، الخشية من الله، ذلك خير لباس وأجمل زينة. خير لباس وأجمل زينة. وقيل إذا المعنى الأولاني، ولباس التقوى يعني اتقاء الله سبحانه وتعالى واتقاء الذنوب والمعاصي. ولباس التقوى قيل هو الحياء، هو الحياء، وده واحد من الأخلاقيات المطلوبة. وقيل العمل الصالح. لباس التقوى اللي هو عمل الصالحات، يبقى كان اللي بعمل الصالح كانه البس نفسه لباسا جميلا، هو لباس الايه؟ لباس التقى. وقيل هو لباس الصوف والخشم من الثياب، لان فيه تواضع لله عز وجل. قال لك لا يلبس لباس الخشنه وكذا، يبقى ده متواضع لله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يعني بيستمسك به الصوفيه، ولا قايب لبس بقى الثياب الزرقاء والصوف، معناها انه متواضع ومعناها انه زاهد. وقيل هو الدرع والمغفر، ده المعنى الخامس، الذي يلبسه المجاهد في سبيل الله. فقال لك لباس التقوى هو لباس الجهاد، لباس التقوى هو لباس الجهاد. قال ولباس التقوى ذلك خير. يبقى هناك لباس وهناك ريش، افضل اللباس واللي افضل منه هو لباس الجهاد في سبيل الله عز وجل. طبعا المعنى الاول هو اولى هذه المعاني، لانه معنى عام يدخل فيه كل هذه المعاني. لما هو لباس التقوى معناها تقوى الله واتقاء الذنوب والمعاصي، يبقى يدخل فيها بقى لباس بمعنى الطاعات والعمل الصالح، لباس الجهاد، لباس التواضع، هيدخل فيها انواع الالبسه كلها، كده انواع اللباس كلها. فيكون اولى ان يفسر بما معناها لباس الورع واتقاء معاصي الله عز وجل. ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من ايات الله. ذلك اللي هو ايه بقى التانيه دي؟ يعني لباس التقوى، اي هو خير اللباس. ذلك اي لباس التقوى من ايات الله، من آيات الله. الإنزال الذي دل عليه القول بأنزلنا، أي ذلك الإنزال من آيات الله الدالة على أن له خالقا. يعني رب العزة يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، إلى آخر الآية، وفي آخرها قال ذلك الإنزال من آيات الله لعلهم يذكرون. كل ما تيجي تلبس ثيابك تتذكر هذه المعاني، آيات مش آية واحدة، تتذكر انك كنت كافي وما فيش عورة ولا سوءة، وان اللي كشفك ابليس، واللي كشف ابوينا هو ابليس. عشان وانت بتلبس ثوبك كده وخارج من البيت قول المعصية هتكشفني، المعصية هتفضحني، انا مستور من غير معاصي. كل ما تيجي دي الآية الاولى، انك تتذكر ما كان عليه الابوان آدم وحواء من الستر، ولم تظهر سوءة، حتى اتبعوا الشيطان. بقول انت خارج من البيت وانا لن اتبع الشيطان، لن اتبع الشيطان. وهذا المعنى يا اخواني تجدونه واضحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما العبد يريد ان يخرج من البيت يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، من يحفظ دعاء الخروج من البيت؟ بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله. نعم اللهم انا اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجل او يجهل عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فان الله سبحانه وتعالى ياتي ملكان فيقول ملك لاخر، او يقول الملك لو كفيت وهديت ووقيت، يقول الملك هديت وكفيت ووقيت، فيقول شيطان لاخر يقول له كيف لك بعبد قد هدي وكفي ووقي، فيتنحيا عن طريقه. خلاص بقى واحد ملائكة جاء تقول هديت وكفيت ووقيت، هتدخلون منين دوت؟ ده عنده حصانة من رب العالمين سبحانه وتعالى، هديت وكفيت ووقيت، فلا يفوتنكم هذا الدعاء. المقصود يا اخواني انه لما فعل هذا الكلام صار له حصن من الشيطان، صار له حصنا من الشيطان. ذلك من آيات الله. يبقى وانت خارج من البيت تستحضر هذه المعاني، وانك تتوقع المعاصي حتى لا يكون للشيطان سبيل عليك، حتى يكون لا يكون للشيطان سبيل عليك. هذه آية. الآية الثانية ذلك من آيات الله، انك وانت بتلبس الثياب وبتتجمل اللباس والريش وعمل تحط دي وتحط دي وتضبط دي وتعمل مش عارف ايه، تتذكر ان هناك لباس هو اجمل من هذه اللبسات كلها وهذا اللبس كله، وهو لباس ليه؟ التقى. قل غضي لبصري وسيري في مصالح الخلق وعملي بطاعة الله واجتنابي للمعاصي هو احسن ما اتجمل به بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاذا كنت اتجمل بهذه الثياب للخلائق فإني أتجمل بالتقى لله عز وجل، وهو أجمل ثياب أتجمل به. آية أخرى، آية أخرى تستحضر أن كل هذا من نعم الله عز وجل، وأنك تحتاج فيه إلى ستر الله سبحانه وتعالى. آيات ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، لعلهم يتذكرون هذه المعاني فتكون سببا لاستقامتهم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. سمع. يا بني آدم قد قدر قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم تذكرون. لعلهم يذكرون، لعلهم يذكرون. نجيبها من أول. قال يا ربنا، قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ذلك خير ذلك يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يا بني آدم لا يأتينكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما يا بني آدم لا ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إنا جعلنا الشياطين أولياء يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يا بني آدم تكرر النداء يا بني آدم لأنه الكلام كان عن آدم والشيطان توعد لآدم وذريته فإذا كان قد أوقع أباكم في هذه المعصية قد عرفتم السبيل لمن ارتكب المعاصي وخالف الرحمن أنه سبيل التوبة فتوجه بالنداء للتحذير من الشيطان الذي أوقع الجميع في هذا قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان لا يوقعنكم في الفتنة لا يفتننكم الشيطان فالنهي وإن كان للشيطان فهو في الحقيقة لبني آدم بأن لا يفتتنوا بفتنته وأن لا يتأثروا بذلك لا يفتننكم الشيطان فتنة كما أو مثل فتنة إخراج أبيكم من الجنة لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كل ما تيجي تعصي ربنا سبحانه وتعالى بأي معصية قول ده الشيطان عايز يطلعني من الجنة زي ما طلع أبويا وأمي كما أخرج الأبوين آدم وحواء من الجنة فهو يريد أن يخرجكم من الجنة كما فتناهم بالأكل من الشجرة يفتنكم أنتم بأكل المحرمات أو شرب المحرمات أو نكاح المحرمات أو الوقوع في أي محرم المحرمات فكما فتناهم بذلك يفتنكم بمثله لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة فتن أبويكم من قبل وكان سببا في خروجهما من الجنة أتجعلون له عليكم سلطانا فيخرجكم من الجنة ويمنعكم من دخولها بهذه المعاصي التي فتنكم بها لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع علي عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. المسألة دي عمالة تتكرر تكرر كتير جدا, يعني دي مرة رقم 4 في الصورة تتكرر مسألة أنه ينزع لباسه ليه السوء ينزع لباسه ليه السوء ينزع لباسه ليه السوء, عشان المعنى ده ما يغيبش عنك أبدا إن هذه المعاصي بتكشف ستر الله عز وجل عنك, بتكشف ستر الله عز وجل عنك. ليريهما سوآتهما, ثم بين ما يوجب أن نحذره أشد الحذر. قال إنه يراكم, اللي هو مين؟ إنه يراكم الشيطان, إن الشيطان يراكم, هو إنه يراكم هو وقبيله. يعني قبيله يعني أعوانه وجنوده, أعوانه وجنوده. فللشياطين أعوان وجنود من الشياطين أمثالهم. يرانا الشيطان وجنوده وقبيله من حيث لا نرى. حد شايف الشيطان؟ هو شايفك, هو شايفك. فأنت تقاتل عدوا يراك ولا تراه, فيكون الحذر منه ايه؟ أشد. يعني انت شفت واحد من البشر عارف انه دايما بيؤذك على الشر أزن, لقيته جاي من بعيد اعوذ بالله وتبعد عنه, لك شفت مش كده؟ اذا انت خدت حصانة وتحصنت منه مجرد ما شفته, ما كنت شايفه وجاء ووسوس وانت لا ترى, لا شك ان عدواته تكون اشد مش كده؟ ولكن الله سبحانه وتعالى جعل رغم هذه العداوة الشديدة انه يراكم من حيث هو وقبيله من حيث لا ترونهم, جعل دفعها بامر ميسور وهو استعاذ بالله سبحانه وتعالى, استعاذ بالله والبس لباس التقى فلا يكون للشيطان عليك سبيلا. خلاص, فالدفاع سهل, فالدفاع سهل, فهو لا يحتاج الى درع وسيف, بل يحتاج الى لباس من التقى يحصلك وتستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه, من هذا الشيطان الرجيم. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هذا لا يعني بعض الناس استدلت ان الناس ما ترى الشيطان ابدا, ما ترى الشيطان ابدا, استدلوا بهذه الآية. لكن طبعا لا شك انه جاء كما جاء في حديث ابي هريرة انه رأى انسان يسرق من مال الصدقة فاراد ان يمسكه, الى القصة المشهورة الطويلة لما اخبروا بآية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ ما قرأتها قبل النوم حتى تقوم, إذا قرأت آية الكرسي يحفظك الله حتى تقوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أتدري من تحدث يا أبا هريرة منذ 3 ليال؟ كان مين اللي بيحدثه؟ يراه مش كده؟ إذن قد يرى في بعض الأحوال, لكن الأصل العموم أنه لأننا لا نرى, ولكن إذا رؤي في حال من الأحوال أو إذا رؤي بعد ذلك يوم القيامة هذا لا يعني نفي رؤية تماما للشياطين. الآية لا تتحمل هذا المعنى أبدا, ولكن فيها إثبات للعموم الحاصل أننا لا نرى الشياطين, وهذه الاستثناءات تجعل في محلها. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون من عباده وهم من الكفار. إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون, فهؤلاء الكفار أولياؤهم من؟ الشياطين. تخيل بقى الموالاة للشيطان, الموالاة للشيطان, واحد الشيطان حبيبه, واحد الشيطان حبيبه, الشيطان وليه, فكيف ستكون عداوته لك؟ يعني هذا الشيطان, الشيطان لكم عدو. طيب إذا كان الشيطان ولي للذين لا يؤمنون, فلا بد كما أنك حذرت من الشيطان لابد ان تحذر من الايه؟ من الذين لا يؤمنون. شو ليه؟ لان ده وليهم, ده حبيبهم, ده مواليهم, واضح؟ فاذا عداوتهم نعاديه ونعاديهم لانهم اولياء بعضهم, هؤلاء الشياطين اولياء بعض. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج يخافهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون سمع يا عمر يا بني آدم لا يحزننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله وقبيله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا سمع يا عبد الحميد يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة مين يعرب؟ ما قلتش عربه. من يعرب؟ ها قول منصوب بإيه؟ دي بليه ليه؟ انه مسنة جدع بابويكم مسنة يا الجنة ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون يلا نجيب الايتين اللي فيهم يا بني ادم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء ربنا ظلمنا من أول الصفحة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا يا بني آدم لا يفتننكم فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. الفحشاء قل إن الله لا يأمر بالفحشاء قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها وإذا فحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون إذا فعلوا فاحشة هؤلاء الذين لا يؤمنون وأتباع الشياطين والفاحشة هي ما تبالغ في فحشه وقبحه من الذنوب الفواحش معناها الذنوب التي تفحش وفحش الأمر يعني فحش معناها كبر بصورة سيئة وإذا فعلوا فاحشة إذا فعلوا ذنبا قبيحا متبالغا في القبح والفحش اعتذروا عن ذلك بعذرين كل واحد يوم أقبح من التالي قالوا وجدنا عليها آباءنا احنا معذورين احنا متبعين للآباء كانوا على هذا واستمرين على ما هم عليه من هذا الفحش. طب ايه هو الفحش اذا فعلوا فاحشة يشمل كل الفحش طوافهم بالبيت عراة كفرهم وشركهم كل ذنوبهم معصيهم فحش شديدة متبالغ فيها. إذا فعلوا فاحشة اعتذروا بهذا العذر الأول إنا وجدنا أو قالوا وجدنا عليها آباءنا. العذر الثاني أنهم مأمورون بذلك من جهة الله وربنا أمر بكذا ربنا أمر بالفحشاء هذا رد الله سبحانه وتعالى عليهم وقال وإن الله لا يأمر بالفحشاء ما الله يأمر بالإيه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هذا ما يأمر الله عز وجل به نعم وينهى عن الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر واضح اخواني. هم قالوا وجدنا عليها آباءنا دي الحجة الأولى والله أمرنا بها يعني بهذه الفحشاء. طبعا كلا الأمرين مردود أولا لأن وجود الآباء على هذا القبح لا يسوغ أبدا للإنسان أن يتبع أباه وهذا فيه رد شديد على كل من اتبع آباءه في الخطأ ومخالفة أمر الله عز وجل. دينا كلها كده أبونا وأمنا وعمامنا احنا طلعنا الناس كده خلاص يعني هو احنا اللي هنطلع مش عارف ايه. الاحتجاج بفعل الآباء هو سلوك أتباع الشياطين. إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وتبقى الحجة عندهم العذر انهم وجدوا الآباء على هذا وجدوا المجتمع كده وجدوا الآباء كده والعرف كده والعدد كده والناس كده احنا بقى اللي هنطلع نغير الكون يعني ايوه انت المفروض لا تتبع الفحش وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. ففي هذه الآية الشريفة أعظم زاجر وأبلغ واعظ للذين يتبعون آباءهم في المذاهب المخالفة للحق، فهذا من الاقتداء بأهل الكفر لا بأهل الحق، فإنهم هم القائلون إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وهم القائلون في هذه الآية وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فالذي يغتر بكونه وجد أباه على هذا الأمر على هذا الخطأ مع اعتقاده بأنه خلاف ما أمر الله به، هذا لا شك أنه على خطر عظيم، لا شك أنه على خطر عظيم، ولا تكون له حجة أبدا ولا عذر أنه وجد آباءه على هذا المسكن. الأمر الثاني قالوا والله أمرنا بها، فرد الله عليهم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فكيف تدعون ذلك عليه سبحانه، وأنكر عليهم ما أضافوه إليه وقال أتقولون على الله ما لا تعلمون، هذا تقريع وتوبيخ لهم. تقولوا إيه؟ تقولوا كلام على ربنا بغير علم؟ احذروا، فإن القول بالجهل إذا كان قبيحا في كل شيء ففي حق الله عز وجل يكون إيه؟ أقبح وأشد. أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وإذا فعلوا فاحشة فحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون الشيخ محمد. وإذا فعلوا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم ساء إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون إنهم اتخذوا الشياطين أولياء أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء أمر ربي بالقسط أي بالعدل. فالله يأمر بالعدل لا يأمر بما زعمه هؤلاء، لا يأمر بالفحش أبدا. قل أمر ربي بالقسط، فالقسط هي العدل، وقيل القسط ولا إله إلا الله، وهذا هو كمال العدل. قل أمر ربي بالقسط فأطيعوه وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، توجهوا إليه في صلاتكم إلى القبلة في أي مسجد كنتم، أو في كل وقت سجود، أو في كل مكان سجود. كل دي معاني لكلمة عند كل مسجد. فمسجد قد يراد به المسجد، وقد يراد به الوقت، وقت السجود يقال مسجد فلان يعني وقت سجوده، أو المكان، مكان سجوده، مسجد فلان يعني المكان اللي بيسجد فيه. يبقى المسجد إما المسجد وإما وقت السجود وإما مكان السجود. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، توجهوا إلى الله في الصلاة إلى القبلة في أي مسجد كنتم، هذه الأولى. توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى إلى صلاتكم عند كل مسجد، أي عند كل وقت صلاة، عند كل وقت سجود اسجدوا، عند مكان كل سجود اسجدوا، وهكذا. فالأماكن والأوقات اللي شرع فيها السجود اسجدوا فيها لله عز وجل. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه سبحانه وتعالى مخلصين له الدين. ادعوه واعبدوه، إن دعاء يأتي معنى العبادة، ادعوه يعني اعبدوه مخلصين له الدين، أي مخلصين الدعاء أو العبادة له. كما بدأكم تعودون، يعني كما بدأكم تعودون، حد يعرف؟ اللي يعرف يو ارفع يده. يعني تفضل. يعني زي ما احياكم هنموتكم. تمام. كما بدأكم يعيدكم مره اخرى، كما بدأكم اول مره يعيدكم مره ثانيه. تفضل. الانسان مرحله بيوصل الى قمه القوه والكذب. يعني البدايه فين؟ ما عايزين بدايه عشان نقول الاعاده زيها. البدايه هنا مقصود بها ايه؟ صح، كلام صح. امتى البداية؟ بداية الكلام ده كان امتى؟ يوم مولده. يوم مولده هو البداية، مش كده؟ كما بدأكم، ده المعنى الاولاني، يعني كما اخرجكم من بطون امهاتكم تعودون اليه كذلك ليس معكم شيء. زي ما خرجتم بطون امهاتكم ليس معكم شيء تعودون. يبقى التشبيه هنا بايه؟ بالصورة اللي خرج بها اول مرة. كما بدأكم، شوف بدأك كان ازاي، خرجت من بطن امك معك ايه؟ كان معك كم الف؟ كانش معاكم الالف خالص. كما بدأكم تعودون، تعودون أيضا إليه بلا شيء، كما خرجتم بلا شيء تعودون بلا شيء، ده معنى. طيب كما بدأكم في بداية تانية. اتفضل. ليه؟ من الايه؟ انا مش سامع. من التراب. كما بدأكم اول مرة في خلق ابيكم ادم، وديت على طول اللي تيجي للذهن، ان القصة قصة ادم. كما بدأكم وانشأكم من التراب، اول مرة هتعودون الى التراب وتخرجون منه. كما بدأكم انشأكم في ابتداء الخلق يعيدكم. طيب كن دي حجة على الذين انكروا البعث. طيب وقيل كما بدأكم من تراب تعودون الى التراب، هذه ذكرناها. فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. لما تعودوا اليه يكون قسمين، قسم مهتدي وقسم ضال. فريقا هدى فله الحمد والمنة، وفريقا حق عليه الضلالة. فريق الذين هداهم الله هم المؤمنون بالله المتبعون الانبياء، وفريق الذين حقت عليهم الضلالة هم من الكفار. إنهم إيه سبب ضلالهم؟ اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. الآية اللي قبلها بتقول إيه؟ فاكرين؟ اللي قبلها إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وهنا قال سبحانه وتعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فبعضهم أولياء بعض ويوم القيامة يتبرى هذا من ذاك وهذا من ذاك كلهم يتبرى بعضهم من بعض. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. السبب إنهم حقت عليهم الضلالة أنهم أطاعوا الشياطين في معصية الله عز وجل، ومع هذا فإنهم يحسبون أنهم مهتدون ولم يعترفوا على أنفسهم بالضلالة، وهذا أشد ما هم فيه من التمرد والعناد. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إذا تقول قل أمر ربي بالقسط قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وهدى وفريقا هدى فريقا هدى وفريقا أصله مش إس هدى وهدى ديت لما يكون إس تقدر فعل هدى هدى يهدي فريقا هدى فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلال عليهم فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. تمام، مين يسمع ثاني؟ قول يعني. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. طيب يبقى الجزء ده وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها